السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. في الدرس الماضي وقفنا أظن في آخر المسألة السابعة، المسألة السابعة كانت تتعلق بالمعدول به عن القياس، هل يجوز أن يقاس عليه ما في معناه أو لا يجوز؟ فالشافعي وأكثر المذاهب على أنه إذا تبينت العلة وعرفت جاز القياس وإن كان مستثنى، والمقصود بالمستثنى من القياس عرفنا أن المقصود به هو ما ورد فيه دليل خاص يخالف أكثر الأصول أو وجدت أصول على خلافه، وليس المقصود بالقياس هنا القياس المعروف الشرعي الذي هو الحاق فرع بأصل بحدوده وشروطه وأركانه المعروفة، وإنما المقصود به أنه إذا جاء نص في حكم فرع أو مسألة وكان هذا الدليل أو هذا النص الخاص يخرجها عن مثيلاتها أو يعطيها حكما يختلف عن حكم مثيلاتها كما هو الحال في الرخص والمستثنيات، ومثلنا له بالعراية، عراية التمر، يعني كان الفقراء الذين لا نخل لهم في المدينة أو متوسطي الحال أو متوسط الحال أو المهاجرون الذين ليسوا من أهل المدينة، كثير منهم لا نخل له ويريد أن يأكل الرطب مع الناس وليس عنده نقد يشتري به، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب على النخل بقدر خرصه كيلا في حدود معينة، في حدود 5 أوسق. فقال العلماء هذا مستثنى من بيع المزابنة، لأن القياس أن لا يباع الرطب بالتمر. أي قياس هذا؟ قالوا النصوص كلها تدل على أنه إذا بيع التمر بالتمر أو بالرطب لا بد أن يتساوى، ومعلوم أن الرطب على النخلة لا يمكن أن نعرف كم يساويه بالضبط كيلا، فلهذا التساوي ممتنع هنا عادة، فالغالب أنه لا تساوي، فمعنى هذا أنه أن البيع ممنوع، فهذه القاعدة العامة لكن استثنى منها هذا الأصل. فقال بعض العلماء هذا الأصل يحفظ ولا يقاس عليه، وقال بعضهم بل يمكن أن نقيس عليه ما في معناه مثل العنب والزبيب، فالبلاد التي فيها فاكهة العنب قد يكون عند بعض أهل هذا البلد زبيب ولا عندهم وليس عندهم أشجار عنب، فلهم أن يشتروا من الأشجار بقدر خرص ما فيها زبيبا، فيقال هذه الشجرة لو أمهلت حتى يعني ينضج ثمرها كله ثم قطف ثم احتفظ به أو جفف وصار زبيبا كم يساوي صاعا؟ يساوي 10، 15، خذ 15 الآن واترك الشجرة لي، أنا آكل ما عليها من العنب شيئا فشيئا. هذه الصورة. يقولون ما الفرق بينها وبين صورة النخل والتمر؟ الواقع أنه ليس هناك فرق مؤثر، فالمعنى واحد. فمثل هذا القياس ينبغي، قالوا، أن يجوز. الحنفية طبعا طردوا قاعدتهم وقالوا إن ما عدل به عن القياس، أو بعبارة أخرى يقولون ما جاء على خلاف الأصول، يعني ما جاء على خلاف أصول كثيرة في الشرع وقواعد كثيرة في الشرع، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه أبدا. وأحيانا ربما ردوه إذا كان خبر آحاد ولم يشتهر ولم يقضي به الصحابة، يردونه لأنه جاء على خلاف الأصول. ولهذا يذكر في بعض كتب الأصول أن الحنفية يردون خبر الواحد بالقياس، فيظن بعض من لا علم له أنهم يردونه بقياس فرع على أصل. هم لا يفعلون ذلك، بل عندهم خبر الواحد مقدم على القياس، لكن القياس الذي يقصدونه هنا هو قياس الأصول، القياس الذي له أصول كثيرة كلها تصب في هذا. مثل القياس أن على اليد ما أخذت، وأن على الجاني ضمان ما جنايته، هذا تواتر عليه العقل والشرع. فالشرع يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والعقلاء كلهم يقولون إن من يجني يجب أن يتحمل جنايته، لكن جاءت في حالة واحدة خالفها الشرع لحكم أخرى ولعلل أخرى ولمراعاة أمور أخرى، وهي مسألة العاقلة، قتل الخطأ. فقال قتل الخطأ لا يكون في مال الجاني، لأنه سيجحف به من جهة إن كان غنيا، وإن لم يكن غنيا فسيؤدي ذلك إلى سقوط الدية، ولا يعني يستحق ورثة المقتول شيئا، وهذا فيه غبن لهم. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعله على العاقلة حتى يخفف، وهذا هو يعني ما يقوله الرسول وما يأمر به ووحي من الله. فالشرع أراد أن يخفف عنهم الدية فتوزع على الأغنياء من العاقلة الذكور، يعني من الأقارب. وفي الوقت نفسه لا تطل الدية أو الرقبة تذهب من غير يعني كأنها هدر، والشرع لا يهدر النفس. ثم اختلف العلماء هل نلحق بدية الخطأ غيرها أو لا نلحقه، وقد ذكرت لكم فيما مضى أن أكثرهم طبعا ألحقوا بها، لكن الحنفية ألحقوا بها ما حدد الشرع دياتها، قالوا هذه كل ما حدد الشرع فيه دية أو له قدر معين هو مثل الرقبة الكاملة. والحنابلة والمالكية ذهبوا إلى الثلث بما أظن، الحنابلة طبعا هذا أكيد، لكن المالكية ظنا مني يعني إلى ثلث الدية. وأما الشافعية فقد توسعوا في هذا، ولهم أقوالهم في هذا، بعضها تقتصر على الموضحة، وبعضها حتى ما نقص عن الموضحة يمكن أن تحمله العاقلة إذا كان خطأ. وهذه هي يعني صورة المسألة. ما أدري بقي فيها شيء ولا أي؟ طيب فرغنا منها، تفضل. لكن أنا كررتها هنا لأؤكد أهميتها، ولأؤكد أيضا أن حتى الذين قالوا بالقياس فيها هم يقولون إنما نقيس حيث تبين لنا المعنى أو العلة كانت واضحة وأصبحت شبيهة بأن يعني أو يعني أصبح الفرع من شدة شبهه بالأصل حتى كأنه في معناه لا فرق بينه وبينه، الفرع يكون كالأصل المقيس عليه. وإلا فهو لو لم يكن كذلك فهو أجدر بأن يلحق بالأصول الأخرى، أجدر بأن يلحق بالأصول الأخرى. وأما بعض الأصوليين فقد قال الجانب الأصولي لا خلاف بيننا وبينهم، أننا إذا تبين المعنى قسنا، لكن هم يقولون لا يمكن أن نتبين المعنى، ونحن نقول بل يمكن. نعم. ومثله الكلام في القياس في الأسباب، يعني القياس في الأسباب لما منعه الحنفية قالوا لا يمكن أن تعرفوا الأسباب، والقياس في الكفارات قالوا لا يمكن أن تعرفوا القدر الذي يحصل به تكفير الذنب مهما اجتهدتم. فلذلك نقول لا قياس في الكفارات، والجمهور يقول إذا وجدنا ما هو في معنى الشيء نلحقه به. الاستحسان هو يعني كما ذكره متأخروهم على أنواع، أي ومنه ما هو استحسان سنده القياس الخفي، سنده القياس، ومنه ما هو استحسان. والاستحسان عندهم هو استحسان بأصل، يعني هو معدول، هو نفس المعدول به عن القياس، لكن لا يتوسعون فيه، يقول لا نقيس فيه، أي لا نقيس فيه. فرق بين أن تأخذ بالنص فيه وتقف عنده، وبين أن تأخذ بالنص وتقيس عليه تتوسع فيه. فيقول إذا عدل به عن القياس لمعنى من المعاني نأخذ بالنص الوارد فيه، لكن ما نقيس عليه ولا نتوسع في القياس عليه، لأن القياس عليه يزيد المستثنيات ويكثر منها. فلما يعني ورد النص مثلا بأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، قالوا نأخذ به، لكن هذا على خلاف القياس، هذا خبر جاء على خلاف القياس، ومع ذلك يقولون نأخذ به استحسانا، وهذا استحسان سنده النص. لكن إذا أتيت إلى الاستحسان الذي سنده المصلحة تجد أنه ليس هناك نصا يعني صريحا يخالفه، لكن القواعد العامة والنص تدل على خلافه، فوجد معنى آخر خفي لاحظوه. يعني مثل في الأصل يقولون عندنا، أو المفروض القياس يقتضي، يقولون أن سؤر سباع البهائم أنها نجسة. طبعا هم ما عندهم نص يقول سؤر سباع البهائم نجسة، عندهم نص في الكلب، فأصلا هذا الأصل ثبت بقياس، فالقياس على الكلب يقتضي أنه إذا شربت الحدأة أو شرب الصقر وغيره من آكلات اللحوم من الماء أنه يتنجس. لكن قالوا فيه قياس خفي أقوى من هذا القياس، وهو أننا ننظر إلى منقار، أن الطير يشرب بمنقاره ولا يلعق الماء بلسانه، فهو ليس كالسباع، السباع تلحق بالكلب، لكن الطير يشرب بمنقاره، ومنقاره أملس لا تثبت عليه النجاسة بل يتطهر بمرور الهواء عليها. فلذلك نقول سؤر الطيور وإن كانت تأكل اللحوم وتأكل الجيف لكنه لا ينجس الماء، أما سؤر أسآر الحيوانات من السباع فإنها تنجس الماء. فهذا استحسانا يقولون، لو أجرينا القياس لألحقناه بسباع البهائم، لكن الاستحسان يقتضي أن نفرده. وفي سباع البهائم هم ما عندهم نص إلا في الكلب، فهي أصلا ملحقة بالكلب لأنها في معناه، بينما في الصور الموجودة هنا يعني مثل صور مسألة العاقلة هم ونحوها يقولون النصوص متواترة والمتكاثرة على أن كل جاني مطالب بجنايته، لكن الشرع خالف هذه القاعدة في صورة واحدة، فينبغي أن نقتصر عليها ولا نقيس عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم إلى أن الإيجاب والقبول له حكمان، أحدهما الانعقاد وهو مقترن بهما، ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب والجواب، والثاني زوال الرد وهو حكم منفصل عن الانعقاد. واحتجوا فيه، يعني لو قال انتقال الملك يمكن يكون أوفق، انتقال الملك أوفق من زواله، لأنه ما زال وإنما انتقل من شخص لآخر. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا في ذلك بأن الانعقاد على تجرده معقول في نفسه، محقق في مسائل كالعقد في مدة الخيار والجبة قبل القبض، فإنها منعقدة ولم يتأثر المحل بها، ولا معنى لانعقادها إلا تعلق الإيجاب والقبول على نهج الخطاب والجواب، والتهاب ذلك سببا للملك إذا وجد شرطه وهو القبض. قالوا: وإذا ثبت أنهما حكمان منفصلان فلا يعتبر في الانعقاد إلا أهلية الخطاب، والجواب، فمهما صدر الإيجاب والقبول من أهلهما وصادفا محلا قابلا لحكمهما ثبت الانعقاد. أما زوال الملك فينبني على الولاية على المحل. لو أخذناها يعني فقرة فقرة حتى لا تطول الفاصل، يعني أصل المسألة هذه هي من القواعد المستنبطة من تصرفات العلماء، ولهذا لا تجدها في كتب القواعد بهذا النص، وإنما هي مستنبطة من تصرفات الفقهاء ومن الخلاف بينهم. وخلاصتها يقول إن الإيجاب والقبول عندنا يقول لهما حكم واحد، يعني فائدة الإيجاب والقبول. الانعقاد أولا هو بدأ بأصحاب أبي حنيفة، نعم، قال إلى أن الإيجاب والقبول له حكمان، أحدهما أنها انعقاد العقد، والثاني هو انتقال الملك أو ظهور أثره. فيقول عندهم فاصل أو عندهم فصل بين الأمرين، بين الانعقاد وبين ثمرة هذا الانعقاد وهي انتقال الملك أو انتقال الحق. ويقول عندنا لا معنى للعقد إلا انتقال الملك، إذا لم ينتقل الملك فلا يكون العقد موجودا ولا صحيحا. وهذا الكلام فيه نظر الحقيقة، يعني هو ما صرح به أحد فيما أعلم من أصحاب كتب القواعد الفقهية بأن أو الفقهاء بهذا التصريح أنه لا يمكن أن ينفصل، لكن صنيع فقهاء الشافعية يفيد هذا، وصنيع فقهاء الحنفية يفيد أيضا ما ذكره عنهم، لأن الحنفية يكثرون من قولهم إن العقد صحيح ولكن مثلا لا تترتب عليه آثاره، أو صحيح موقوف، أو صحيح ولا ينفذ، ويتتبين طبعا في أكثرها في بيع الفضولي مثلا. فالحنفية قالوا صحيح لكن نقفه على موافقة صاحب الحق، والشافعية قالوا هو بيع فاسد باطل من أصله، يبيع ما لا يملك، كيف يبيع ما لا يملك؟ بقية المذاهب أيضا عندهم شيء من التردد، تجد عندهم أقوالا، الحنابلة عندهم أقوال في هذا، ولكن الذي يعني يتناسب مع عمل الناس أن لا يبطل مثل هذا بالكلية، أن يكون موقوفا هو أولى من أن يبطل. فهو يقول أننا يعني سبب الخلاف بيننا وبينهم، يقول بيننا وبين الحنفية، إن الحنفية يقولون يمكن أن ينعقد العقد ولا تترتب آثاره، ونحن نقول إذا انعقد العقد بصورة صحيحة لا بد أن تترتب عليه آثاره، لا بد أن تترتب عليه آثار. وهناك فوارق دقيقة أيضا بين كونه العقد الملك انتقل أو لم ينتقل. هل الملك انتقل؟ يعني مثلا في زمن الخيار، في زمن الخيار هل انتقل الملك أو لم ينتقل؟ يعني بيع مشروط بالخيار، فإذا قلت إن انتقل الملك إلى المشتري مع أنه ما زال، فمعناه من ضمانه، لو تلف في هذه الأثناء يكون من ضمانه. نعم أي نعم. وإذا نما أو زاد يكون النماء له. وإذا قلت الملك لم ينتقل، الملك ما زال معلقا ينتظر وجود الشرط أو انتهاء المدة أو إسقاط الخيار حتى ينعقد، فمعناه أنه لا، ليس لك أن تقول أنه من ضمان المشتري مثلا في هذه الحالة. والفقهاء طبعا لهم كلام، بعضه قد لا ينسجم مع ما قعده هنا، لكن هو ذكر الاحتمالين والقاعدتين. هل العقد يمكن أن يكون صحيحا ومنعقدا ولا تترتب عليه آثاره، أو أنه إذا انعقد صحيحا فلا بد أن تترتب عليه آثاره؟ وحتى لما عرف الأصوليون بهذا التعريف، يعني عرفوا الصحيح بأنه ما ترتبت عليه آثاره، يبقى مشكلة، يبقى مشكلة. يعني هم يعني الفقهاء أكثرهم يقولون يمكن أن يصح ولا تترتب عليه كل آثاره، بل الأثر الرئيس وهو انتقال الملك ما يحصل. وبعضهم قال لا، ينتقل الملك مشروطا أيضا، يعني الملك انتقل لكن مع الشرط، فالملك وقت الخيار انتقل للمشتري، لكن أيضا بقي معه يعني فرصة أنه يرده إلى صاحبه ولا يدفع ثمنه، وإلا فالهلاك يكون على ذمته، يكون حينئذ على ذمته. يقول احتجوا بأن الانعقاد يمكن أن يتجرد عن، لأن الانعقاد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول، وهذا يمكن أن يحصل بدون أن يحصل الملك، ومثل له بأنه في مدة الخيار والهبة قبل القبض، نقول أنها منعقدة ولكنها لا تتم إلا بالقبض، فقبله يمكن أن يرجع عنها الواهب. هذا يعني أفاد الحنفية في أنهم يمكن أن يقولوا هذا العقد منعقد ولكنه فاسد، انعقد فاسدا، ولا نقول إنه باطل. لكن الشافعية مثلا ما يمكنهم أن يقولوا إنه ينعقد فاسدا، فإن انعقد فهو صحيح وإن لم ينعقد فهو فاسد. نعم. وهذه لها صلة بمسألة الخلاف في الترادف بين الفساد والبطلان، لها صلة. نعم. قال رحمه الله: والشافعي رضي الله عنه أنكر هذا الانقسام ولم يثبت للانعقاد معنى سوى كون العقد مفيد الحكم الذي وضع له. هو مفيد الحكم لأنه خبر الكون هنا. ولم يثبت للانعقاد معنى سوى كون العقد واللي في نسخة زاي أفضل مفيداً، تصير الألف هذه ليست ألف الحكم وإنما هي الألف التي يوضع عليها علامة التنوين، مفيداً كون العقد مفيداً لحكمه الذي وضع له، فهو الصواب الذي في نسخة زاي ووضع في الهامش المفروض أن يوضع في الصلب. نعم. قال كون العقد مفيداً للحكم الذي وضع له، واحتج في ذلك بأن قال الإيجاب والقبول وضع سبباً لزوال الملك في المحل المملوك إذا صدر من المالك الوالي على المحل، فلا معنى للعقاد بدونه لتوزيع الأسباب على الأحكام، وهذا بخلاف الهبة والرهن فإنها شرعت على تلك الوجوه فتلقيت كما شرعت ووضعت. يعني كل عقد له يعني يعتبر سبباً لما يترتب عليه، فالهبة يقول وضعت هكذا أنها لا تلزم إلا بالقبض، ولأن القبض أيضاً عنده يكفي فيها، يعني لو أعطاه وقال من غير لفظ فيكون هبة. نعم. يبدو أنه يعني يقصد بها أن كل باب له سبب وله حكم يتبعه، فالأسباب التي هي مثلا الملك في عقد البيع يتبع انعقاد البيع، والملك في الهبة لابد فيه من الهبة، فهي يقول مختلفة، فيما يبدو أنه يعني يقصد أنها ليس الأحكام، يعني كل حكم له سبب يقول، فحكم الهبة له سبب وحكم البيع أيضا له سبب، أو انتقال الملك له سبب، حتى إنها زائدة هنا العبارة، يعني سقطت من بعض النسخ، يعني ليس لها كبير فائدة. نعم. قال رحمه الله ويتفرع عن هذا أصل مسائل، منها أن الفضولي إذا باع مال الغير لغى بيعه ولم يطلب بالإجازة. هو عند الشافعي يمكن يقصد هذا في قول توزيع الأسباب على الأحكام، عند الشافعي ما يثبت عقد بلفظ عقد آخر، يعني ما يثبت إلا باللفظ نفسه، يعني فما يثبت لفظ البيع بلفظ الهبة ولا لفظ ولا النكاح بلفظ البيع، بينما الحنفية يتوسعون في هذا. نعم. قال رحمه الله من هذا الفضولية إذا باع مال الغير لغى بيعه ولم ينفذ بالإجازة عندنا وعندهم ينفذ، وكذا إذا أجر منك الغير أو وهبه أو زوجه ولية الغير وينعقد عنده وينفذ بالإجازة. نعم واضح البناء في هذا، واضح يقول عندنا ما ينعقد أصلا وعنده ينعقد ويبقى معلقا موقوفا إلى أن يجيزه صاحب الحق. نعم لا شك أن هذا هو الأولى، وهو الذي يعني يحقق يعني مقاصد الشرع، فالثبوت والبقاء عند اللفظية هذا لا يعني لا دليل عليه. نعم. أي نعم هذا حديث صحيح، يعني عطاه الرسول يعني دينارا ليشتري أضحية فاشترى اثنتين وباع واحدة ورجع له بدينار وشات. نعم. قال رحمه الله ومنها أن تصرفات الصبي باطلة عندنا وعبارته لاغية فيها، وعندهم يصح نفوذها على إجازة الولي. نعم. مسألة ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى جواز بيع الأعيان. يمكن فيه يعني سقط واو هنا، يصح ونفوذها على إجازة الولي أو يتوقف نفوذها على إجازة الولي. لا، البيع المعلق على إن أجازه فلان ما يدخل في هذا، فهو عنده ما ينعقد. نعم، عند الشافعي ما ينعقد. نعم. قال رحمه الله: مسألة، ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة، أي تكون الطهارة فيها شرطا من جملة الشروط، فما كان طاهرا جاز بيعه عند وجود الشرائط، وما لا فلا. يعني فسر هذا قول أن الشافعي يقول أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة، قال معناه عنده أن الطهارة شرط من شروط البيع، فطهارة المبيع عنده شرط، فما كان نجسا لا يصح بيعه، فهذا مدلول ذلك الشرط، وليس معناه أن الشرط أنه شرط وحيد، بل هناك شروط كثيرة للبيع كما هو معروف. لكن الإشكال والخلاف بينه وبين الحنفية هنا، هل الطهارة شرط في المبيع، أو يكفي أن يكون منتفعا به ولو لم يكن طاهرا؟ فهذا هو موضع الخلاف بينهم. نعم. قال رحمه الله: واحتج في ذلك بأن النجس واجب الاجتناب منهي الاقتراب، والبيع وسيلة إلى الاقتراب. وقال أبو حنيفة: جواز البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعا به جاز بيعه. واحتج في ذلك بأن الأعيان خلقت لمنافع الآدمي. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما كان متعلقا نعم. إذن يقول لا يلزم، الصورة واضحة أن الخلاف في أنه هل يكفي في المبيع أن يكون مما فيه منفعة، أو لا بد أن يكون طاهرا لا نجسا، وهذه باب كبير. يعني من أخذ بمذهب أبي حنيفة تنفتح أمامه أبواب. الآن يعني الكلب لا إشكال في أنه ورد فيه نص، لكن فيه الكلاب المعلمة، الكلاب البوليسية التي الآن يستعان بها، تباع بأغلى الأثمان، فهل معنى هذا أن يقال أنه ما يصح بيعها؟ هذا يوقع الناس في حرج كبير الحقيقة. فلهذا من الأوفق أن يؤخذ بمذهب أبي حنيفة هنا، ويكتفى بأن يقال أن فيه منفعة، تحققت به منفعة عظيمة، وأن يعني يجرى على هذا الاجتهاد. فالخلاف في هذا لا شك أنه خلاف تأصيلي، خلاف مفصلي، خلاف في فروع كثيرة جدا. هل يكفي أن يكون منتفعا به، أو يجري يمكن الانتفاع به؟ طبعا نستثني من هذا ما ورد النص في المنع منه بخصوصه، يعني مثل ودك الميتة اللي ورد فيه، قالوا إنه نطلع به السفن، نعم فيحترم ما ورد فيه النص، أما ما عدا ذلك فالقول يعني بقول الحنفية في أنه يباع، قد جرى عليه عدد كبير من العلماء فيما بعد في بعض المواضع. يعني عندنا مثلا في المذهب الحنبلي بعضه يجي بعض المواضع جروا فيها على رأي أبي حنيفة، وبعضها جروا فيها على رأي الشافعي، وهم لا شك أنهم أقرب إلى المذهب الشافعي، وهو الغالب على المذهب الحنبلي أنه لا يخرج كثيرا عن المذهب الشافعي، لكن في بعض الأحيان يخرج عنه. واجتهادات ابن تيمية يعني في كثير من الأحيان تخرج عن هذا المذهب أو ذاك، وتعتمد على يعني ما ينفع الناس وما جرى عليه العمل عند الناس وما. تحديث ايش؟ ما هو اي حديث تقصد؟ لا لا لا، ما هو دلالته بعيدة، هو نهي عن التحيل، هو نهي عن التحيل عن هذه على هذه المنصوصات. فهم لما حرم عليهم الشحم قالوا نحن لا نبيع شحما، نبيع زيتا، يعني الحيلة واضحة فيه. هذا يدل على تحريم الحيل، يدل على تحريم الحيل. لكن ما يأتي مثلا من الأرواث ونحوها وبيعها للسماد ونحوه، هذا هو الذي ينبني على هذه المسألة. ومثل ما ذكرت لكم أيضا في العصر الحاضر وجدت كثير من الأمور التي يمكن ينتفع بها، وهي قد يكون أصلها ليس طاهرا، مع أنه الآن في هذا العصر يعني أمكن تطهير بعض المواد، يعني بعض المواد أمكن تطهيرها بالاستحالة يعني، أو بالمكاثرة، أو بنوع من يعني التصرف، فيمكن تطهيرها. نعم. لا، الخمر نفسها نجسة، الخمر والنص إذا الفقهاء إذا قالوا الخمر يقصدون بالخمر الخمر المصنوعة من أشياء معينة، يعني ليس كل مسكر، ما يقصدون بإذا قالوا الخمر يقصدون به ما صنع من الشعير والعنب. أي نعم، فما عداه له أسماء ثانية، يعني لا له أسماء أخرى، حتى ما يصنع من التمر له اسم آخر. أي فالنبيذ غير الخمر من حيث النجاسة، قد يسوون بينهما في حكم التحريم لأن الأثر واحد، لكن من حيث النجاسة يعني الأطياب الآن مسكرة، الكولونيا مسكرة والناس يتطيبون بها، فهل يقال إنها نجسة؟ فالتردد هذا ينبغي أن يقصر ما نقل من إجماع إن صح على الخمر الحقيقية التي تسمى خمرا عند العرب قبل نزول الشرع، قبل ورود الشرع فيها، وما لم يكن يسمى خمرا لا يعطى هذا الاسم. لا لا، يعني في دلالة عليها، قال انها رجس وقال انها لا لا، في اجماع يحكون اجماعا، انا عندي رسالة في الاجماعات، اجماعات ابن الملقن، وقال انها مجمع عليها، وانا استغرب ووقفت مع عند هذا، قلت معقول؟ يعني أنا أعرف أن فيها خلافا ولو يسيرا يعني، فبعد التدقيق وجدت أن الباحث نقل يعني عن أكثر المذاهب، كل المذاهب الأربعة قالوا بالنجاسة، فلا بد من الوقوف على أنها الخمر هي الخمر فقط المصنوعة من كذا وكذا، وما عداها وإن كان مسكرا لا يأخذ كل أحكام الخمر من حيث النجاسة. لا، ما هو مسكر. لا لا ما. لا، المسكر يحرم لأنه مسكر ولا يحرم ولا يسمى خمرا. لا، هذا قياس في اللغة، هذا قياس في اللغة، أما القياس في اللغة محل خلاف كبير، ما لا تقيس في اللغة، اللغة ما فيها قياس يقول. يعني حتى ولو صنعت من من كانت من الشعير. إيه، على كل أنا يعني كنت أميل إلى هذا اللي تقول، لكن لما وجدت النقل عن مذاهب الأربعة يقولون إيه وحكوا الإجماع فيها، هذا مشكل يعني، حتى ولو لم يكن إجماعا تام. خلاص نقتصر على شحوم الميتة. لا هو حرام يعني ما نعم إيه يعني قال هو حرام، أما الضمير هنا هل يعود على مجرد الانتفاع؟ يعني الفقهاء قالوا أنه يجوز الاستضاءة بدهن الميتة في غير مسجد، يقولوا الحنابلة يقولوا كذا، يقول استضاءة به في غير المسجد لأنه نجس، فأجازوا الانتفاع ولا يجيزون البيع، يعني لا يربطون تماما بين الانتفاع والبيع، يعني ليس من شرطه أن يجوز الانتفاع به، يعني أن يكون يعني يمكن ينتفع به هو شرط للبيع، هم يوافقون الشافعية على أنه شرط للبيع، لكن الانتفاع يمكن ينتفع به ولا يبيعه، يعني يمكن ينتفع به ولا يباع. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الكلب المعلم لا يجوز بيعه عندنا ولا يضمن بالإتلاف كسائر الأموال لأنه نجس. نعم نعم. وعندهم يجوز بيعه ويضمن بالإتلاف كسائر الأموال. واضح البناء، واضح جدا، لأن الكلب المعلم ينتفع به وهو نجس، فإن كانت الطهارة شرطا للبيع فلا يجوز بيعه بناء على مذهب الشافعية والحنابلة والجمهور. إن كانت الطهارة ليست شرطا وإنما يكفي أن يكون مما ينتفع به فيجوز بيعه. نعم. هذا جاء من الجانب الآخر، يعني البيع الآدميات، لبن الآدميات لا دخل هنا، ليس هنا نجاسة، والانتفاع موجود توافر فيه، يعني شرط الحنفية الذين قالوا أنه ينتفع به موجود، لكن هم نظروا إلى أمر آخر، فليس السبب فيه أنهم أن عدم توافر شرط الانتفاع، الانتفاع موجود، ولكن قالوا هذا جزء من آدمي حر، والآدمي ما يجوز بيعه، الآدمي ما يجوز بيعه، فكذلك أجزاؤه، واللبن يقولون متحلل من البدن وهو كجزء منه، ولذلك لا يجوز بيعه، ومما يدل على أنه جزء منه أنه ينشر المحرمية، فكونه ينشر المحرمية يجعل الابن المرتضع ابنا ومحرما لهذه المرأة صاحبة اللبن، ويبدو أنهم نظروا إلى تكريم بني آدم وكرامة بني آدم، وأنه لا ينبغي أن يستهان به ويباع شيء منه أو مما خرج منه. وفي رواية عند أبي يوسف عن أبي يوسف أنه أجاز بيع لبن الإماء، وقال ما دام يجوز بيع العين يجوز بيع ما خرج منها، ولكنهم أيضا ردوا عليه وقالوا هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، وردوه بأنه يعني لا يصح أن نبيع جزءا من الآدمي، وهو الرق هنا يقولون ليس في لبنها، الرق يوجب خدمتها ويوجب ويملك خدمتها ومنافعها، لكن هذا جزء من البدن هو لا يملكه بدنها، فلهذا لا يجوز له أن يقتطع شيئا من بدنها حتى ولو أراد الانتفاع به، يعني لو كان الرق موجودا الآن وقال السيد هذا عبدي وأنا أريد كلية، اقطعوا منه كلية وضعوها فيه، ما يجوز هذا، هو له أن ينتفع بخدمته، ولكن ليس له أن يقطع شيئا من طرفه أو يأخذ شيئا منه. فاللبن كذلك، فردوا عليه بهذا، قالوا إن اللبن لا يدخله الرق، الرق في رقبته، وإن شاء باعه وإن شاء يعني استغل منفعته، لكن ليس له أن يتصرف فيه جميع التصرفات. نعم. قال رحمه الله: وعنده لا يجوز لأن الانتفاع به ضرورة فيتقدم بغير الضرورة، ولا يقبل نقل الاختصاص إلى غير محل، ولهذا لا يؤمر الإجلاء. نعم، يعني لبن الآدمية لا يضمن بالإتلاف. نعم، يعني لا ينقل الاختصاص البيع، لما تبيعه جعلت شخصا آخر يختص به، الذي اشتراه نقلت اختصاصه من صاحبة الثدي نفسها إلى شخص آخر. والشافعية قالوا: أليس يجوز استئجار الضئر؟ قالوا: نعم يجوز، لكن يجوز استئجار الضئر لأنها تقوم بحضانة الولد وبتربيته، واللبن تبع، اللبن تبع، يقولون يكون اللبن تبع. نعم، لا هو كلمة عجمية ينطق بالسر جين والسر جين وكسر السين في الغالب السر جين، لكن بالجيم أكثر ما يكتب بالسرجين، وهو روث الحيوانات سواء كانت حيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم يسمونه السرجين. فالسرجين أو السرجين أو السركين بالكاف، كلها الكلمات الأعجمية يتصرف فيها العرب وينطقونها بعدة يعني أصوات. فهذا يعني هو روث الحيوانات أو الطيور أو غيرها. نعم، قال رحمه الله: ومنها أن بيع السرقين لا يجوز عندنا لنجاسته، ويجوز عندهم لأن منتفع به في تسميد الأرض وغيره. إذن هم ما نظروا إلى النجاسة، مع أن الحنفية يرون أنها نجسة أرواث الحيوانات كلها، وقالوا لا ننظر إلى نجاسته ما دام أنه ينتفع به، واستدلوا أيضا بما عليه عمل الناس، ويقولون هذا مما جرى عليه عمل الناس في العصور السابقة واللاحقة، أنهم يعني يسمدون أراضيهم بأرواث الحيوانات. لكن على القول بأن روث الحيوان المأكول اللحم طاهر، وهو مذهب الحنابلة مثلا، فيجب التفريق، ما يقال السرجين هل يجوز بيعه أو لا يجوز، وإنما يفرق بينما هو مأكول اللحم وغيره. ولهذا الحنابلة لما ينصون عليه يقولون: ولا يجوز بيع السرجين النجس، لأن في سرجين نجس وفي سرجين طاهر. أي نعم، لا ما في استدلال. الكنيف اصلا ما هو مقصود، ليس مقصودا هذا المقصود، بالعكس يعني هو الكنيف لو كان حمامه جديدا فاضيا مفرغا لكان افضل. لا هو غير مقصود. فالحنفية طبعا اجازوه لانه يقولون ينتفع به، بينهم خلاف الحنفية في إذا كان هذا يعني السرجين هو يعني غائط إنسان من غير مخلوط بغيره، فقال يعني بعضهم نقلوا عن أبي حنيفة أنه ما يجوز، يكون حتى نطرد قاعدتنا لأنه هذا متولد من الإنسان، قلنا ما يجوز في اللبن، فكيف نجيز مع خبثه؟ يعني منعناه في اللبن وهو طيب، فكيف نجيز مع خبثه؟ فقالوا هذا ما يجوز، لكن إذا كان مخلوط مع غيره من فضلات الحيوانات الأخرى فلا بأس. وبعضهم كما قلت لا يعني لا يذكره منفردا، وإنما يعمم ويقول الروث الأرواث يجوز بيعه، وهم عندهم الأرواث كلها نجسة، حنفية عندهم الأرواث الحيوانات كلها نجس، يعني لا فرق بين روث الجمل وروث الحمار، يعني مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كلها عندهم نجسة، ومع ذلك أجازوا بيعه. أما الحنابلة مثلا ومن وافقهم فهم يقولون أرواث مأكولة اللحم أصلا هذه طاهرة، وأما روث الغير مأكول اللحم فهذه هي النجسة وهي التي ينصون على أنه لا يجوز بيعها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن بيع قبور أهل الذمة فيما بينهم باطل عندنا بنجاستها، ويصح عندهم بجواز الانتفاع فيما بينهم. هذا يعني يعتبره أكثر من أصل، فمنها من الأصول التي يعني يمكن أن يخرج عليها هذا مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقول هي حرام عليهم بيعها، فما دامت هي حرام عليهم وهي نجسة ويحرم عليهم بيعها لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا حرمنا بيعها أبطلناه لأننا لا نفصل بين التحريم والبطلان في العقود، فما حرم بيعه فسد بيعه أو بطل ولم يصح. والحنفية طبعا بخلاف ذلك، ويمكن أن تخرج على الأصل الذي ذكرناه هنا أو ذكره المصنف هنا، وهو أنها يعني لا ينظر إلى نجاستها وإنما ينظر إلى الانتفاع بها، فهم يعني ينتفعون بها، ويعني أهل الذمة لا يمنعون من شرب الخمر لأنهم يعتقدون حلها، ولكن ومع هذا يعني فإذا أجزنا لهم شربها أو تركنا لهم حق شربها وهي ليست إباحة ولكن هي ترك لهم وعدم تعرض لهم، فلا كذلك لا نبطل بيوعهم. هذا قول وذاك قول، فالشافعي طبعا يقول هي الخمر نجسة فبيوعهم باطلة، وكل ما يتناقلونه من أثمانها يكون باطلا. نعم. قال رحمه الله: ويصح عندهم في جواز الانتفاع فيما بينهم، ولذلك يؤمر بالإتلاف. مسألة: اختلف العلماء في موضع، طبعا الإتلاف تبع لهذا، يعني عند من قال لا يجوز بيعه يقول لا تضمن إذا أتلف. لهم يمكن يجيزون الانتفاع به إذا جرى به العمل، لكن لا يجيزون البيع. لا يمكن يعني ينتفع به ولكن لا يباع. أي نعم، يعني السرجين يقول إما أن يعطيه مجانا وإما أن لا يأخذه بثمن. في مواضع يعني يمكن، لكنها يعني حرج شديد عام لا، يمكن حرج على بعض الناس، لكن حرج عام على الأمة ما في حرج عام، يعني يستطيعون يتركوه ولا إشكال إن شاء الله، لكنه قد يحدث حرجا لبعض يعني الجهات وبعض القطاعات، وما مثل ما ذكرنا لكم في مسألة بيع كلاب المعلمة يعني التي تكتشف المخدرات ونحوها. نعم. قال رحمه الله: مسألة: اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن مورده المنافع أعني منافع الربع، واحتج في ذلك بأمرين. هذا أيضا من القواعد التي يعني تذكر في كتب الفقه ولا وجود لها في كتب القواعد في الغالب، يعني كتب القواعد العامة التي تدرس أو تشكل علما مستقلا لا ينظرون إلى مثل هذا، لأن هذا أولا ضابط خاص بالنكاح، يعني بباب النكاح، وهو يستنبط من خلال الخلاف بين المذهبين، من خلال الخلاف بين مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، فاستنبط هذا منه، وهو يذكر في كتب الخلاف وفي كتب الفقه المقارن في الغالب. فيقول يعني رأس المسألة أنه هل النكاح يرد على المرأة نفسها أو على الانتفاع بالبضع؟ يعني المعقود عليه ما هو؟ يعني كان يقول نحن نقول لا بد من في العقد من معرفة المعقود عليه، هل المعقود عليه المرأة نفسها أو المعقود عليه هو منفعة البض؟ نعم، هذا أصل المسألة. نعم. قال رحمه الله: واحتج في ذلك بأمرين، أحدهما أنها المستوفاة بحكم العقد والاستحقاق وإنما يراد للاستيفاء، والمستوفى هو المنافع، فكان المستحق هو المستوفى. نعم، يقول ذهب الشافعي لأن مورده المنافع، يعني منافع البضع، واحتج في ذلك بأمرين، أحدهما أن هذه المنافع هي التي تجب له بحكم العقد، فلا يجب له بحكم العقد أن تخدمه المرأة أو تقدم له شيئا غير الانتفاع بالمضاجعة وما يتبعه. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن الله تعالى سمى العوض أجرا في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والأجر إنما يستحق في مقابلة المنفعة، كما أن الثمن إنما يستحق في مقابلة العمل. أي نعم، يقول إذن هي أقرب لكونها منفعة من جهة أن الله سمى المهر أجرا ولم يسميه ثمنا، أن الله في كتابه سمى، وهذه يعني من الأمور التي تؤخذ بالإشارات البعيدة، يعني يقول فيه إشارة لما قال آتوهن أجورهن، يشير إلى أن ما يقابل هذا الأجر منفعة وليس عينا، فالمعقود عليه المنفعة. نعم. قال رحمه الله: وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك في أمور أربعة. نعم. أحدها إضافة الحل إلى ذات المنفوحة في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أي نعم، يعني يقول الحل هنا أضافه للمرأة. أي نعم. وثانيها أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح طفلة الرضيع، كما لا يصح عقد الإجارة على نهر صغير ولا جحش صغير. أي نعم، يعني ما يمكن أن يركب، يعني صغار الحمير التي لا يمكن ركوبها، يقول ما يؤجر. يقول نعم. ولا أرض سبخة، يعني أرض لا تنبت، إذا كان العقد الإيجار لأجر الزرع، أما إذا كان الإيجار لغرض آخر فيجوز، أو كان عاما يعني له ما شاء فيجوز. فيقول يعني لما يستأجر أرضا، يقول أستأجر هذه الأرض لزراعتها وهي ليست قابلة للزرع. طبعا كل بحسبه، الآن يمكن أن السماد والتصرف فيها يمكن أن تكون قابلة للزراعة. نعم. إيه نعم، يعني يقول العقد عليها، يقول أنتم تصححون العقد، ألستم تصححون العقد الأب على بنته التي يعني لم تبلغ ابنة 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، تصححون العقد مع أنها ربما يعني فيها هذا السن، حتى لو كانت أقل من هذا تصححون العقد. والفقهاء كلهم يقولون العقد عليها ولو كانت بنت 2 سنين، عقد فقط، يعني إذا كبرت تسلم له وينتفع به. يقول الآن ما فيه انتفاع، لو كان العقد هو على المنفعة هي ما فيها منفعة، وأنتم تصححون العقد هذا. نعم نعم، يعني يؤجر لك ماء صغير، نهر صغير متشعب من نهر كبير، يقول أؤجرك هذا النهر وهو لا يفيدك شيئا، يعني هو لا يفيدك شيئا، لا يسقي أرضا، وإنما هو يعني مجرا صغير من النهر ما يفيد شيئا. هو القصد التمثيل، يعني القصد التمثيل. نعم. قال رحمه الله: ولا جحفل ولا أرض سابقة. وثالثها أن عقد النكاح على تأبيد، والعقد على المنافع لا يتأبد. يعني يقول تشبيهكم له بالإجارة غير صحيح، الإجارة ما تكون أبدية، إجارة مؤقتة، هذا ما يعني مقصوده، لا بد أن تحدد بحد. وعقد النكاح مؤبد. أي لا عقد مؤبد، هو ما هو ينفسخ، لا هو مؤبد بالحياة، مقرون بالحياة، يعني إيه بالحياة طبعا، مؤبد إلى الأبد، إلى متى؟ لا هو ما دام المعقود عليه عندهم المرأة، إذا ماتت انتهى كل شيء، انتهى العقد. نعم. قال رحمه الله: وراجع أن المرأة يستقر بوطأة واحدة، ولو كان المعقود عليه المنافع لكانت الوطأة الواحدة بمثابة سكنى لحظة واحدة في عقد الإجارة، فإنه لا يستحق به من الأجرة إلا بقدر ما يقصر. ومنهم من قال، منهم يعني من الحنفية من قال: مورده المنفعة، لكن منفعته البضع أخذت حكما، أخذت حكم الأجزاء والأعيان، أخذت حكم الأجزاء والأعيان، فصار حكمها حكم الأجزاء الآدمي. نعم، يعني صار المعقود عليه عين يعني. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا أصل مسائل، منها أن وطء السيد لا يمنع الرد بالعين عندنا، لا يمنع الرد بالعين عندنا لأنه استيفاء منفعة، ويمنع عندهم لأنه بحكم جزء حبسه عنده وامتنع عليه رد الأصل. هذا في الإماء طبعا، ما عاد فيه يعني أن السيد يعني لو اشترى ثم وطئها مرة ثم اكتشف فيها عيبا يعني لا يمنع الرد بالعيب، يقول عندنا يمكن أن يردها، لأنه ويدفع طبعا ما أخذ، ما هل يدفع ما تقدم من منفعة أو لا، هذا فيه فيه فيه نظر. قال: وعندهم ما إذا وطئها لا يرده. نعم. نعم. لا، الخلاء الحرة غير طبعا. نعم، هو تكلم في السيد هنا، منها أن وطأ السيد لا يمنع الرد بالعيب، أما الحرة فما في رد أصلا. لا سيأتي بيذكر، هو يأتي من ثمرة الخلاف، سيأتي، هذه واحدة من ثمرات الخلاف. نعم. ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح، وهو اللفظ الموضوع شرعا لتمليك هذا الجنس من المنفعة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ينعقد بلفظ البيع والهبة، وكل لفظ يدل على ملك الناس، وقد تقدم ذكرها في مسائل العبادات. نعم، يعني هذا يقول من المسائل التي تفرعت على هذا، لأجل أن الحنفية قالوا إن العقد على العين، قالوا لو قال بعتك بنتي هذه جاز بكذا لا بأس، ويكون نكاحا. والشافعي يقول لا، العقد هنا على الانتفاع بالبضع، ولهذا لا يجوز النكاح إلا بنفض النكاح والتزويج وما تفرع عنهما أو ما اشتق منهم، وما عداه لا يعتبر، لا يعتبر عقدا. والجمهور وأكثر المحققين على موافقة الحنفية الحقيقة، لأنهم يقولون ما اصطلح الناس على كونه يعني عقدا يعني يمكن أن يجاز ولا حاجة إلى الالتزام بلفظ معين وهو لفظ النكاح والتزويج. التفريع فيه نظر الحقيقة، لكن يمكن أن يقبل، لأن الشافعي يقول لأجل أن هذا يقول وهو اللفظ الموضوع شرعا لتمليك هذا الجنس من المنفعة، يعني ما في شيء آخر يشبهه، ما في شيء آخر يشبهه، فلهذا يختص بلفظ يخصه، يعني لفظ النكاح. يقول هو ملكه الانتفاع بالبضع، الانتفاع بالبضع، فلهذا يقولون لأجل أن المعقود عليها الانتفاع بالبضع لا يقال بعت ولا أجرت ولا يعني أي لفظ آخر من الألفاظ ولا وهبت. وأما الحنفية يقول إنما قالوا إنه يجوز بما عدا ذلك لأنها عين من الأعيان، إن وهبها أو يعني باعها أو أجرها كلها باللفظ واحد، اللفظ يمكن أن يكون مجزيا ومؤديا للغرض سواء جاء بلفظ البيع أو بلفظ الهبة أو غيرهما، فهو يعلل بهذا. لكن هل هذا هو سبب الخلاف بينهم؟ الذي يظهر أن هذا يعني اجتهاد من المصنف، أن سبب خلافهم في أنه هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع أو لا ينعقد ليس مبناه على أن المعقود عليه هل هو منفعة البضع أو هو العين، مما يدل على ذلك أن الشافعي طرد قاعدته في العقود كلها، في العقود كلها يراعي اللفظ، يقول يعني ويؤكد عليه، حتى بيع المعاطاة عنده ما يجوز، يعني ما يجوز أن تعطيه السلعة وتأخذ الثمن أو يأخذ يعطيك الثمن ويأخذ السلعة، لا بد أن يقول بعتني هذا فتقول نعم حتى يعطيك الثمن، حتى عند الخباز إذا أتيت تقول بعتني 4 خبزات بريال يقول نعم وتأخذها. هذا هو يلتزم بهذا اللفظ، لكن العمل تعدى هذا يعني في كثير من المواضع تعداه، يعني ما عاد هو صحيح. لكن الهبة أيضا هو منعها، حتى الهبة منعها، الهبة منعها لأنها خاصة بالنبي، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، فقال هذا جائز للرسول فقط ينكح، أما غيره فلا. هذا كلام، هذا قول الشافعي وهو اجتهاد من الاجتهادات. أي نعم. نعم. وهذا مهم جدا، هذا له أثر، يعني إذا كان يعني يقولون لابد أن يحصل الانتفاع حقيقة، مجرد الخلوة ما تكفي، بينما غيرهم يقول الخلوة مظنة الانتفاع حتى ولو لم ينتفع، فإذا خلا بها وجب المهر كاملا. يقول هنا أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا لأن المعقود عليه المنفعة وضمان المنافع يعتمد تلفها تحت يد من عليه البدل، ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد لأنها ليست بمال ولا تقبل الانتقال، ويد الغاصب لا تمنع من التزويج، وما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف كبدل الحر، حتى قال أصحابنا: إن البدل لا يتقرب باستئجار الحر بالتمكين، وإنما يتقرب بالاستيفاء، وهو الذي اختاره القفال. وعندهم هذه مسألة ثانية طبعا، مسألة الحر، يعني لكن هو أراد أن يستدل بها على أنه لو خلى بزوجته خلوة صحيحة ولكنه في واقع الأمر لم يطأها ما يثبت لها المهر لو افترق كاملا. نعم. وغيره يقول بل يثبت المهر، وليس بالضرورة أن يقع الوطء. فهو يقول المنفعة هنا منفعة منافع البضع ليست مما يدخل تحت اليد، يعني كما تقول لمن أخذ المبيع أنا سلمته لك سليما فتلف عندك فعليك ضمانه، يقول هذا ما يدخل تحت اليد، لا يدخل تحت اليد. أي فلذلك يقول لا يضمن بمجرد التمكن من الانتفاع، ما يضمن. ثم هنا أراد أن يستطرد وقال يعني وما لا يدخل تحت اليد، وضع قاعدة عامة، ما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف فقط ولا يكون ضمانه بالتمكن من الاستيفاء. قال كبدل الحر، حتى قال أصحابنا إن البدل لا يعني لا يتقرر باستئجار الحر بمجرد التمكين، يعني إذا استأجرت حرا وقال هذا أنا عندك ماذا تريد مني أن أشتغل أشتغل، فبقي عندك يوما لا تدفع له أجرة، هذا غريب جدا، يعني هو ما اشتغل، تقول هو ما اشتغل ولا لأنه ما يدخل تحت اليد، لا هذا بعيد جدا الحقيقة، وإنما يتقرر يقول بالاستيفاء. قال وهو الذي اختاره القفال، وهو القفال الشافعي. نعم. قال رحمه الله وعد لهم يتقرر لأن المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. ومنها ذلك ينكشف بالعيوب الخمسة عندنا لأن المعقود عليه المنفعة فيدخلها الفسخ كما في الإجارة، وعندهم لا ينفسخ لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا إذا الحرية تنافي المملوكية، فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة قد اندفع في إثبات الطلب، والفسخ توسع في محل الضرورة فيمتنع. يعني عندهم يمنعونه، يقولون هو إذا ما أرادها فليطلق، وأما الفسخ فإنما يعني هو مقتصر على محل الضرورة، وهنا يمكنه الطلاق، يعني هو ليس مجبرا. نعم. والعيوب الخمسة وارد فيها نص، ولأجل هذا قال بها الشافعي وليس لأجل هذا الأصل الذي ذكره المصنف. كيف؟ هذه في الصفحة السابقة. اي نعم، يقول هي حرة، المرأة حرة فلا تملك، كيف تقولون ان الملكية جاءت على رقبتها؟ يعني هي حرة ولا تملك، يعني عندهم لا ينفسخ لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا، يقول من باب الضرورة، ضروريا هنا يعني إنما ألجأت إليه الضرورة، إنما قلنا إنه ملك العين، ملك المرأة نفسها ضرورة، يعني ليس حقيقة، هو لا يملك لأن الحرية تنافي المملوكية، هي حرة ما يمكن أن يملكها الملك الكامل المعهود الذي يحق له أن يبيع أو يشتري أو يؤجر. ها؟ قال فتقدر بقدر الضرورة. نعم، ملكية العين هنا تقدر، إنما قلنا بها ضرورة يقول، وإلا فهو هي حرة والحر لا يملك. قال والضرورة هنا تندفع بإثبات الطلاق، يمكن أن نقول إذا لم يعني تناسبه فليطلق، والفسخ توسع في محل الضرورة فيمتنع. نعم. يعني الفسخ إنما يكون في البيوع ونحوها من الأعيان التي تملك، هذا يكون فيه الفسخ إذا وجد فيه عيب، لكن النساء لا يفسخ نكاحهن بالعيب، وإنما أمامه مندوحة أخرى وهي الطلاق، وإن كان مغرورا فليرجع على من غره، إذا كان قد غر يرجع على من غره. نعم الحرية متفق عليها هنا، يعني هما ما يعني الحرية هنا لا في أصل المسألة، يعني لو نظرنا إليها ربما يرجح مذهب الشافعي، يقول يعني لكن أي نعم يرجح مذهب الشافعي أن أصل الرقبة وأصل العين لا يمكن أن الملك فيها. نعم لكن هنا يلاحظ أن يعني مذهب الحنفية جاء في صالح المرأة، يعني ما هو في صالح الرجل. نعم قال ما لا تفسخ. والأما النص العيوب الأربعة العيوب الخمسة اللي ذكروا هذه ورد فيها نصوص وآثار، ولهذا قال بها بعض العلماء حتى وإن لم يقولوا بما قال الشافعي في المسألة نفسها. العيوب الخمسة الراجح أنه يفسخ بها، وما عداها فلا يفسخ به. يعني يقول المرأة كانت فيها روماتيزيوم، كان فيها زكام، كان فيها كذا، وبرجعها لك، هذا ما لا ترجع به ولا يفسخ به، وإنما الفسخ بما يمنع الاستمتاع، لأنه وإن كان العقد عليها لكن القصد المقصود من النكاح الاستمتاع لا شك في خصوص هذا. إيه لوجود الدليل الخاص به، يعني ولا يتنافى. حتى لو قلنا بمذهب الشافعي قلنا المعقود عليه يعني هي المنافع استقام هنا، وإذا قلنا المعقود عليه هي الرقبة أيضا أو العين، لكن أيضا المقصود هو المنفعة لا شك. فإذا انسد باب الانتفاع المقصود الرئيس فيعني يمكن أن يقال أن الفسخ هنا هو الحل، حتى لا يلجأ إلى الطلاق، لأنه بالطلاق سيتضرر الزوج. نعم هذا يأتي، هذا يمكن يخرج على مسألة المعدول به عن القياس. إذا جعلنا أن الأصل أن لا ترد بالعيب المرأة واستثنيت بعض العيوب، فهل نقيس على هذه العيوب؟ هل نقيس على هذه العيوب أو لا نقيس؟ هذا يمكن أن يخرج على مسألة القياس على المستثنى من القياس. فمن أراد يعني ما كان في معناها، ما كان في معناها يعني في معنى المذكور من العيوب، فيمكن أن يقال مثله يأخذ حكمه، لكن غيره الذي فيه مجال مثلا لأن يتفاداه الإنسان، لأنهم طبعا قالوا الجذام لأنه في وقتهم كان ما يمكن تفاديه، يعني من اقترب من المجذوم يجذم بمقتضى العادة طبعا، وإلا قد يسلم بإرادة الله، لكن السلامة نادرة والعطب هو الأكثر، فعد من العيوب. ويعني حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا مما يستدل به على أن مثل هذا العيب يكون حكم العيب نفسه. يعني العيوب التي مثل الإيدز مثلا، الذي ثبت طبيا أنه ينتقل بالجماع، هذا ينبغي أن يقال يفسخ به العقد. نعم قال رحمه الله: ومنها أن الخلع فسخ عندنا على قول المنصور في الخلاف، والقول الثاني أنه طلاق، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه ورد عقد النكاح في حكم أجزائها وهي مرة، وملك الجزء ضروري ليس بأصل، والفسخ توسع. هذا كلام الحنفية، يقولون إن إنما يعني يجوز له الطلاق، والخلع لا يلجأ إليه، يعني أو الفسخ لا يلجأ إليه، الفسخ لا يلجأ إلى تقريره إلا في حالات نادرة، لأنه خلاف الأصل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن السيد لا يجبر عبده على النكاح عندنا، لأن مورد عقد النكاح منفعة الربع، وهي مملوكة يعني إنما يملك، يملك السيد الانتفاع، يقول ببضع الأمة، أما بضع العبد فليس مملوكا له حتى يجبره على أن ينكح. نعم. قال رحمه الله: وعنده يجبر لأن مولى العبد النكاح بإجبار أمته ملك العين وهو موجود للعبد. والذي يظهر أنه ليس هذا هو دليلهم، وليس هذا هو مأخذ كلامهم في أنهم قالوا العبد يجبر، وإنما حملوه على أنه العبد مملوك له ومن حقه أن يجبره على أي عمل، وهذا من الأعمال التي لا يتضرر بها العبد، فلماذا يمتنع عنها؟ والسيد ينتفع بها، يقولوا السيد ينتفع بكثرة الإماء والعبيد عنده، فهم شبهوه بالدابة. والآن ذهب الرق ولم يوجد يعني رق، فلهذا لا نقف عند مثل هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الوطأ للعشق، الوطأ، ومنها أن الوطأ للعشق المبهم لا يكون تعيينا عندنا لأنه استيفاء منفعة كالاستخدام، وعنده يكون تعيينا لأنه في حكم استيفاء جزء على ما سبق في مسائل السلف. يقول: الوطأ في العتق المبهم، العتق المبهم ما المقصود به؟ إذا قال إحداهما حرة مثلا، أو إحدى هاتين الأمتين حرة ولم يعينها، فلا بد من التعيين. التعيين هذا بيرجع فيه إلى النية إن كانت له نية، لكن إذا قال ما في نفسي نية، هل مجرد الوطأ وطأ إحداهما تعيين لأن المعتقة الأخرى من باب الضرورة؟ يقول: عندهم، يعني عند الشافعية ليس تعيينا، وعند الحنفية يعد تعيينا، ولا شك أن مذهب الحنفية أرجح هنا. يعني هو قال إحداهما حرة ثم وطئ واحدة منهما، فهذا يدل على أن التي لم يطأها هي الحرة، وإلا يعني عديناه زانيا، لأنه وطأ امرأة حرة لا يملكها ولا لا بعقد نكاح ولا بملك يمين. ويقول: عندنا لا يعد تعيينا. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، المسألة انتهت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.